إذا ابتدع يعني أحد الأمرين ما ينكر عليه مثلا كحديث مثلا مش هكذا بالشعور، لابد من الاجتهاد يا أخي، لابد من الاجتهاد. أنت هلا الآن وقد ضربت مثلا، أنت تعرف أنه أنا صححت هذا الحديث، هلا خلينا نعمل درس عملي، مين يضعفه؟ بس خلاص. طيب هل تعرف ابن عثيمين هو صاحبنا وصديقنا وحبيبنا ويثني علينا كثيرا كثيرا جدا، هل تعرف ابن عثيمين متخصصا في الحديث؟ يا أخي خير كلام خليل، تعرف متخصصا في الحديث؟ الآن وجدت المقابلة هون بين الاثنين في علمك أنت، وجدت المماثلة متخصص في الحديث، لكن أنا اللي قصدت فيه يعني بهذه السهولة إنه. يا أخي الله يهديك، لا تشعر بالموضوع، أنت عم تقول وجدت بينما جوابك الأول معناه ما وجدت. سألتك هل تعلم أن ابن عثيمين مع فضله متخصص في الحديث؟ لا. إذن وجدت المماثلة، إذن فأرجوك ما تتسرع. هذه واحدة. مين أكبر من اثنين سنا؟ ستقول ما أدري. تعرف أن أنا هاي مماثلة أخرى متميزة. ومعنى هذا من الذي قضى حياته في علم الحديث؟ فلان أم فلان؟ فلان. طبعا شيء حتى يفهم السن ليس من أجل ذات السن، وإنما طبعا لذلك اضطريت تقول مين اللي ما رش أكثر. كل هذه يا أخي بتساعد الفرد من أفراد المسلمين أنه ما يعيشوا في حيرة، والله فلان صحة فلان ضعف، فلان قال بيجوز فلان قال ما بيجوز إلى آخره. ولو كان هناك مجال لتفصيل القول أكثر من ذلك كنت دخلت، ولكن ما كل ما يعلم يقال، لكن حسبكم هذا.